بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكون الذي نعيش فيه كون معجز، في أشياء عظيمة جدا، خلق السماوات والأرض، البحار، الجبال، الأنهار، الحيوانات، النباتات، خلق الإنسان، يعني كل ما في هذا الكون يدل على الله. أي شيء في هذا الكون يشير إلى عظمة الله عز وجل. فلذلك هذا الإله الكامل المعجز، هناك حقيقة ينبغي أن نذكرها الآن. كمال الخلق يدل على كمال التصرف. فكما أن هذا الكون يشير إلى إله عظيم كامل، من لوازم كمال الله عز وجل ألا يدع عباده من دون توجيه، من دون تعريف، من دون تنبيه، من دون تحذير، من دون حظ. لماذا خلقهم؟ ماذا بعد الموت؟ ما الجنة؟ ما النار؟ إلى آخره. فلذلك من لوازم هذا الإله العظيم أن يكون إرشاده لعباده عظيما. لذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، فالكتاب يوازي خلق الأرض. فلذلك أيها الإخوة، الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، لكن من كمال خلقه أن يرسل الأنبياء والمرسلين. الشيء الذي ينبغي أن يقال، هذا الذي يقول للناس أنا رسول الله، وقد يأتي بمنهج إلهي، وهذا المنهج قد يحدد الإنسان تصرفاته. مو كل شيء مباح له، في شيء حلال، في شيء حرام. حينما يأتي هذا الرسول بمنهج يقيد حركة الإنسان تقييدا أخلاقيا، تقييدا لا غريزيا، بل تقليد أخلاقي. فحينما يرسل الله أنبياءه للبشر ومعهم منهج، والمنهج افعل ولا تفعل، فحينما ينهى النبي عن شيء يألفه الناس، ماذا يفعلون؟ يكذبون هذا النبي، وقال الذين كفروا لست مرسلا. لذلك لا بد من أن يشهد الله لأنبيائه ورسله أنهم أنبياؤه ورسله. كيف يشهد الله لهؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ الحقيقة الدقيقة أنه يجري على أيديهم خرقا لنواميس الكون. فسيدنا موسى ضرب البحر فأصبح طريقا يبسا، هذا شيء فوق طاقة البشر. سيدنا عيسى أحيا الميت. فهذه الأنبياء جميعا أيدهم الله عز وجل بمعجزات، ولكن هذه المعجزات هي معجزات حسية، بمعنى أن هذه المعجزة تشبه تماما تألق عود الثقاب. يتألق هذا العود وينطفئ، يصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لذلك الأنبياء إذا كذبوا يأتي نبي بعده، أما النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثته خاتمة البعثات، رسالته خاتمة الرسالات. فلا بد من أن تكون المعجزة لهذا النبي مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية. لذلك في هذا الكتاب الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. هذه الآيات فيها ومضات استباقية لحقائق كشفت بعد 1000 عام. هذا اسمه الإعجاز العلمي. يعني النبي الكريم نبي جاء قبل 1400 عام، أشار إلى حقيقة الآن كشفت هذه الحقيقة. يعني مثلا تطور علم الأجنة، تبين أن الذي يحدد جنس الجنين ذكرا أو أنثى هو الحوين وليس البويضة. تأتي الآية تقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إذن في الكتاب إشارات إلى حقائق علمية ذكرها الله الآن ولم تكن معروفة قبل 1400 عام، فلما القرآن نزل على النبي الكريم ذكرها، فجاءت مطابقة لما هو عليه الوضع الآن. هذا اسمه سبق علمي أو إعجاز قرآني أو شهادة الله لهذا النبي أنه نبيه. والحقيقة الإعجاز العلمي هو الشيء الذي يؤكد لكل البشر قاطبة أن هذا الإنسان هو الذي أرسله الله عز وجل لعباده. إذن الإعجاز العلمي شهادة الله لرسول الله أنه رسوله، وهذه الشهادة مستمرة إلى نهاية الدوران. فلذلك حينما نقرأ آية مثلا وقد أشارت إلى حقيقة لم تكن معروفة وقت نزول القرآن، الآن عرفت. يعني مثل بسيط، لما صعد رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي، بعد حين من الصعود صاح أحد رواد الفضاء: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه في الأرض هناك هواء وهناك أشعة شمس، هذه الأشعة الشمس تسلط على ذرات الهواء فتعكسها إلى مكان آخر، هذا اسمه في علم الفيزياء انتثار الضوء. فلما صعد رواد الفضاء إلى القمر وتجاوزوا طبقة الهواء، قال أحدهم: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. هذه عرفت قبل 20 عام من أول رحلة فضائية إلى القمر، شيء جديد كليا. فإذا فتحنا كتاب الله عز وجل فإذا به بآية تقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الحقيقة بالذات تؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، كأنها دليل قطعي 100% أن هذه الحقيقة لم تكن معروفة من قبل. النبي الكريم جاء بها وعرفت بعد 1400 عام، إذن هذا الكلام يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. هناك في القرآن 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان، هذه الآيات فيها إشارات إلى حقائق لم تكن معروفة وقت نزول القرآن إلا أن القرآن سبق إليها. فلما تقدم العلم والعلوم تطورت نحو الأفضل كشفت العلوم هذه الحقيقة. إذن هذا مما يؤكد عظمة هذا القرآن، أو مما يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. هذا هو الإعجاز العلمي في أصله، يعني حادث يؤيد حقيقة، ذكر هذا الحادث أو الحقيقة لم تكن معروفة وقت نزول القرآن الآن كشفت. إذا أردت مادة تقنع الآخر إقناعا قطعيا فالإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو الشيء الوحيد الذي يقنع الآخر أن هذا الكتاب كتاب الله عز وجل. وكما أن الإعجاز في القرآن الكريم أكبر داعم لهذا الدين، لكن الإعجاز أحيانا يكون معولا يهدم الدين. كيف إذا جئت بمقولة ليست حقيقية واعتبرتها مقولة علمية وربطتها بآية ثم ثبت أنها غير صحيحة، الذي أنكر هذه المقولة العلمية ينتقل منها إلى القرآن، هي خطيرة جدا. فلذلك من ضوابط الإعجاز لا بد من أن تكون المقولة العلمية حقيقة صارخة لا يختلف عليها اثنان في الأرض، يعني ترتقي إلى مستوى القانون، وأن تكون الآية التي تؤكدها قطعية الدلالة، وأن يكون التطابق عفويا وتاما. فإذا الآية قطعية الدلالة والمقولة العلمية حقيقة مقطوع بها والتطابق عفوي وتام، هذه تدخل في الإعجاز العلمي. وإلا كما أن الإعجاز أكبر داعم لهذا الدين قد يكون معول لو استخدمه من لا يتقن هذا الإعجاز. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بعظمة هذا الكتاب وأن نطبقه حتى نسعد في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.